حيان التوحيدي في الانتاء والمؤانسة، وذكر كلام ابي حيان التوحيدي. يقول لك ومما يزيد الامر تنفيذا وايضاحا، هم بس مهتمين بايه؟ مهتمين بايه؟ زي ما قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد، وواحد ثاني الف رساله، واحد ثاني من باب الحجاز ابن القوطي قيل له ان فلانا الف رساله في مساله تكفير تارك الصلاه، قال فلان هذا مجهول مجهول. وبعد برضه ممكن يقال مجهول، لكن شوف كلامه، شوف كده موافق لكلام بكر بن عبد الله ابو زيد ولا لا؟ ويقول ابن القصب يقول قد يكون جنيا لكسب الرسالة، يمكن يكون بالجن. يقول ايه بقى مؤلف الرسالة؟ ثم اعلم حماك الله ان هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد، بل طبقوا ما نظروه على الواقع بأبشع مما قرروه وقعدوه. حاج اسماعيل الثعلبي، ثم اعلم حماك الله ان هؤلاء القوم لم يقتصروا في ذلك على جانب التنظير والتقعيد، بل طبقوا ما نظروه على الواقع بأبشع مما قرروه وقعدوه، وهم في الاصل ما شرقوا وغرضوا وركبوا كل صعب وذلول الا لاجل مسألة الحكم بغير ما انزل الله، فزعموا ان من نبذ الشريعة كلها وحكم بقوانين الشرق والغرب بحذافيرها وحارب من يدعو الى تحكيم شرع الله ليس بكافر كفرا اكبر، وكذا من نصب الاصنام والاضرحة والقبور في دولته وبنى عليها المساجد والمشاهد واوقف عليها الاموال والرجال وجعلها الوزارات وجعل لها الوزارات والقطاعات التي تشرف عليها وترعى مصالحها وتدعو اليها، وحارب من اراد هدمها وحسن او مكن الناس من عبادتها والذبح عندها والنذر لها ودعائها وغير ذلك حتى ضاهت بيت الله الحرام، فان هذا لا يقصر عندهم حتى يكذب. وكذا من والى وتولى اعداء الله واظهر ذلك وتبجح به ومنع من الدعاء عليهم او سبهم او شتمهم، وكذا لو سمح لاعلامه المسموع بالتلفاز كالتلفاز والإذاعة أو المقروء من صحف والمجلات وكتب وغيرها أن تسخر بالله ورسوله وشريعته وحملة دينه وتدعو إلى الكفر الصراح أو الصراح البواح من علمانية وشيوعية وغيرها، وكذا من فتح الباب للأحزاب العلمانية والبعثية وغيرها أن تنشئ لها هيئات ومؤسسات ومجالس ومؤتمرات وصحف وغيرها تدعو فيها الى افكارها وترغب الناس في الانضمام اليها، وكذا من حكم الناس بالنصيرية او البعثية او الشيوعية والزم الناس بها واجبر الطلبة في سائر مراحل تعليمهم على تعلمها والاذعان لها وحارب كل من يتعرض لها، وكذا من انشا مؤتمرا للسكان والتنمية ودعا الناس اليه ورغبهم فيه ثم اخذ يعرض احكام الله على الناس كالشذوذ الجنسي والزنا والاجهاض وغيرها ويأخذ آراءهم فيها وغير ذلك الكثير، ومع هذا كله يقولون بأن هذا ليس بكفر حتى يكون معه تكذيب، لأن هؤلاء يحتمل أنهم فعلوا ذلك للمنصب والجاه ونحو ذلك لا تكذيبا، فإياكم طريق الخوارج، هكذا يقولون إياكم طريق الخوارج. ونحن نقول بل هو من أكثر الكافرين، ومن شك في كفره فهو على شفا جرف هار، والامر كما قال الشنقيط رحمه الله في ابواب البيان انه 84/4 انه لا يشك في كفرهم وشركهم الا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم. يقول بقى ايه؟ نرجع لآل حسن عبد الحميد. ومما يزيد الامر توكيدا وايضاحا ان الكتاب نفسه لم ينشر في الاردن، بل لم يوزع فيه، بل لم يصل منه سوى نسخ قليلة وقليلة جدا. الامر الثاني ان المؤاخذة العلمية التي اخذها علماؤنا على الكتاب المذكور من انه لا كفر الا كفر التكذيب والجحود هي مؤاخذة تنطق بالصواب الذي لا محيد عنه، وهي الحق الذي لا ريب فيه، وهو بحمد الله ما ندين الله به ونعقد قلوبنا عليه تبعا لما عليه أئمة السنة وعلماء الدعوة السلفية قديما وحديثا. يبقى المسألة ايه؟ بيقول لك ان هم اخذوا علينا ان الكفر كفر التكذيب والجحود فقط، والكلام اخذ على الكتاب يعني مش عليه هو، ملوش دعوة. انت واحد من الجن كتب نفسه على اسمه على علي حسن الحميد وخلاص. فهو بيقول لك ان الكلام ده كلام متين وهو موافق للصواب ونعقد قلوبنا عليه. انا علي ان انا ادي رسالة حكم تارك الصلاة لعلي حسن عبد الحميد، وادي التحذير من فتنة التكفير لعلي حسن عبد الحميد، عشان تشوف ان الكفر عندهم بيقول لك ان ده مذهب خاص بايه؟ خاص بالبدع ده، ملناش دعوة بيه، مش مذهب السلفيين في الاردن ولا حاجة. وعلي حسن عبد الحميد يحاول يعني ان يكون الوريث الشرعي للشيخ الالباني امد الله في عمره وشفاه وعافاه. يا لطيف يا رب، يا لطيف يا رب. العربية بتاعتي طارت، شوف العربية والله. طيب يا شوف بس الله يسترها، لطف يا رب. هقول لك بكرامات اسامة الخوص. ها؟ كريم صلاح ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. يقول بقى ايه؟ وكلام الامام ابن القيم رحمه الله في اقسام الكفر الخمسه في كتابه مدارج السالكين، الذي ايه بقى؟ والذي تبنيته ونقلته بحمد الله تعالى في كتابي صيحه نذير بخطر التكفير. ها؟ الحمد لله. نسأل الله عز وجل إن كان هذا التصادم حصل بين المسلمين أن يخلف عليهم بخير، وأن يجعله تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم، وأن يرزقهم بما يصلح به مراتبهم. خدت بالك بقى هو هنا إيه؟ يعني قدم التوبة بكلام جميل وبعدين بينسحب أهو. عايز أقول لك إن الكلام ده اللي هم قالوه ان التكفير كون ان الكفر يكون كفر جحود وتكذيب بس، ده غلط. صح الكلام ده موافق للصواب، وانا اقول بهذا الكتاب اللي انا قلته قبل كده اهي في كتاب صيحة نذير بخطر التكفير قبل نحو عام ونصف عام، وقد اطلع عليه عدد من العلماء الثقات كشيخنا ابي عبد الرحمن الالباني والشيخ ربيع بن هادي والشيخ احمد بن يحيى النجمي والشيخ زيد بن هادي المدخلي وغيرهم جزاهم الله خيرا. ولقد نقلت في كتابي هذا من ضمن مباحثه وفصوله قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام ابي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر كفرا لما حصل الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. انت اخذ بالك الكلام ده؟ عايز الحته دي تاني؟ خلي بالك بس معايا. ولقد نقلت في كتاب هذا من ضمن مباحثه وفصوله قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام ابي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصر الكفر بالجحود، فكان رد سماحه الشيخ جامعا مانعا. واخد بالك بقى من دي؟ لازم نقف هنا بقى. صفحه 48 يقول: ولذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار في باب عقده في هذه المسألة، وحكى شيئا من أدلة الفريقين في ترك الصلاة، ثم اختار أنه لا يكفر، قال: والدليل على ذلك أننا نأمره أن يصلي، ولا نأمر كافرا أن يصلي، ولو كان بما كان منه كافرا لأمر الله بالإسلام، فإذا أسلم أمر الله بالصلاة، وفي تركنا لذلك وأمرنا إياه بالصلاة ما قد دل على أنه من أهل الصلاة. كلام ده كله احنا ردينا عليه في الصلاة اللي فاتت العشرين. أنا ما عايز الكلمة خلي بالك بقى. ولما كان الرجل يكون مسلما إذا أقر بالإسلام قبل أن يأتي بما يوجبه الإسلام من الصلوات الخمس ومن صيام رمضان كان كذلك، ويكون كافرا بجحوده لذلك، ولا يكون كافرا بتركه إياه بغير جحود منه له، ولا يكون كافرا من حيث كان مسلما إلا من حيث كان مسلما، ولا يكون كافرا إلا من حيث إيه كان مسلما. وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوده الإسلام. قلت وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له. استنى بس دي واحدة لحسن ده انا جايني استنى بس عارف الكلام ده كلام مين؟ كلام شيخ الألباني. نطلع كلام علي حسن الحديد من هنا برضه. في رسالة التحذير من فتنة التكفير. علي ها؟ علي حسن الحديد اهو. الكلام اللي انا قراته بتاع مشكل الاثار كان للشيخ الالباني حفظه الله. الكلام هنا لعلي حسن الحميد اهو صفحه 10. وقال ابو جعفر الطحاوي في مشكل الاثار لا يكون الرجل كافرا الا من حيث كان مسلما، واسلامه كان باقراره الاسلام، فكذلك ردته لا تكون الا بجحود الاسلام. شوف هنا بيقول ايه؟ فانت تعرف ان ده مرض متأصل. ولقد نقلت في كتابي هذا من ضمن مباحثه وفصوله صفحة 49 قول سماحة العلامة الوالد الشيخ ابي عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله ونفع به، الذي تعقب فيه كلام ابي جعفر الطحاوي في عقيدته لما حصل الكفر بالجحود، فكان رد سماحة الشيخ جامعا مانعا. ايه رأيك في الكلام ده؟ ازاي؟ هو بيقول ان الشيخ عبد العزيز بن باز انا ليا كتاب نقلت فيه كلام الشيخ عبد العزيز بن باز لما علق على كتاب العقيدة الطحاوية، وعلق على الامام الطحاوي لما حصل الكفر في كفر الايه؟ الجحود، وقال الكلام ده باطل. ابن باز قال الكلام ده باطل، فهو بيقول ان الكلام ده ايه؟ علي حسن الحميد بيذكر كلام الشيخ ابن باز جدا. تاخد بالك؟ بعدين بيحتاج بيه؟ بيحتاج بكلام الطحاوي. لان الطحاوي حصر الكفر في كفر الايه؟ اهو ارى لك عبارة الطحاوي تاني التي احتج بها علي حسن الحميد في رسالة التحذير من فتنة التكفير. وانا بينت الكلام ده في موضعه في الشرائط الماضية، الاشرطة الماضية. يقول علي حسن عبد الحميد وقال ابو جعفر الطحاوي في مشكل الاثار لا يكون الرجل كافرا الا من حيث كان مسلما، واسلامه كان باقراره الاسلام، فكذلك ردته لا تكون الا ايه؟ بجحود الاسلام. مش ده كلام اللي هو هو؟ طيب. ونقلت لك كلام الشيخ الالباني. نعم. رسالة حكم تارك الصلاة صفحة 48 المقدمة بتاعت علي حسن الحميد بتنديه صفحة 22 ادي 21 22 وهنا بيبدأ رسالة الشيخ الالباني متن الحديث اللي هو حديث ابي سعيد الخدري صفحة 48 قال وقال ابو جعفر الطحاوي ولذلك قال الامام ابو جعفر الطحاوي إلى أن قال ولا يكون كافرا إلا من حيث كان مسلما وإسلامه كان بإقراره بالإسلام، فكذلك ردته لا تكون إلا بجحوله الإسلام. قلت وهذا فقه جيد وكلام متين لا مرد له. نعم الشيخ الألباني هو الذي يقول هذا. طبعا يا أخوانا يعني نقول هذا كلام المرجئة، وأبو جعفر الطحاوي حنفي، وأنتم تعلمون مذهب الحنفية في أمر الإيمان، وأن الأعمال لا تدخل عندهم في ماهية الإيمان، وإنما هي إيه؟ ثمرة الإيمان أو شرائع الإيمان، لكن الإيمان عندهم هو إيه؟ التصديق بالقلب وباللسان والإقرار. التصديق بالقلب ده احنا ما نعرفش حاجة عنه في الدنيا، فلما كان الإسلام هو الإقرار فينبغي أن يكون الكفر هو الإيه؟ فلا يكون كافرا إلا من حيث كان إيه؟ مسلما، مش كده؟ وبينت في حينه أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوي أن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور ومن أهل السنة خلاف لفظي ولا حاصل له، فبينت أنه ليس خلافا لفظيا وله حاصل في مسألة الاستثناء في أمر الإيمان. الحنفية لا يجيزون الاستثناء في أمر الإيمان، ويرون أن من استثنى في أمر الإيمان قال أنا مؤمن إن شاء الله يرونه شاك، والشك إيه؟ ومن هنا نشأ قولهم لا ينبغي للحنفي أن يتزوج شافعية، حتى جاء بعض المتأخرين منهم كالكرسي رحمه الله فقال لا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية على قياسا على أهل الكتاب. يبقى ليها حاصل ما هيش حاصل؟ ليها حاصل. ونشوف هنا علي حسن بن لو كان اقتصر على القدر الأولاني والله ما كنا خلاص أي واحد أخذنا في الدنيا يزل. ونقلت أيضا كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين، حيث قال والمرتد، خلي بالك بقى خلي بالك، حيث قال والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك إلى آخره. حطت نمرة واحد وكتب في الهامش تحت. وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي أخيرا إلى أن في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الإشارة إليه، فجزاه الله خيرا. يعني هو إيه؟ ما تعرفش في دماغه إيه؟ مش ده نفس الكلام؟ إيه؟ مين؟ علي حسن اهو او ترك ما طلع بيت الكلام ايه وحاطط نقط. ما هو شفت المدلس مدلس هو دلوقتي لما يجي يتكلم يقول لك قد، وبعدين يجي لما الناس يقولوا انت توبت اهو بتاع يقول لهم لا انا قلت قد مما قد اكون وقعت فيه مما قد تقبلك. فهو هنا بيقول ايه ونقلت ايضا كلام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه منهج السالكين صفحة 112 حيث قال والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك، طبعا فلاش إيه أو إيه أو ترك، مش كده؟ مش ده كلام ذكر الشيخ بكر بن عبد الله؟ كأن الشيخ بكر بن عبد الله قرأ الكتاب وقرأ التوبة دي وبتاع فقال لك إيه العالم دي مش فاهم. أنت واخد بالك؟ نمرة واحد بقى وكاتب تحت وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي أخيرا. يعني إذا واحد ده يديك فكرة عن إن ده واحد إيه؟ حاطب ليل ينقل كلام الشيخ عبد الرحمن السعدي وبعدين يجي ربيع بن هادي يبين ان الكلام ده يؤاخذ عليه، وينقل الكلام مش عارف مين ويقدم لمراد شكر بعدين يقول لك تبت وراجعت. وبعدين انا اساسا يا اخوانا ده الكلام ده هو كلامي، الكلام اللي انا بقيمه هو كلامي، امال تبت عن ايه وراجعت عن ايه بالضبط؟ ولا انت تقصد ان مراد شكر هو اللي تاب ولا ايه؟ وقد نبه فضيلة الشيخ ربيع بن هادي أخيرا إلى أن في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الإشارة إليه، فجزاه الله خيرا. خلاص؟ نقل كلام الشيخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر السعدي، بيقول انا نقلته في النذير ولا في الايه اسمه كتاب ايه، صيحة نذير بخطر التكفير. وبعدين بتكتب لك تحت في الهامش ان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي بيقول ان الكلام ده ايه، ان في تتمة، ان في تتمة كلام الشيخ السعدي هناك ما يؤاخذ عليه مما ينبغي الاشارة اليه فجزاه الله خيرا. يعني تعرفش بقى طيب ايه بيقر كلام الشيخ ربيع، فانت بتعرفش كلام الشيخ السعدي اللي نقله ده مقر بيه، ولا بعد كده ربيع بن هادي المدخلي تعقب الكلام ده، ما تعرفش. خلينا بس مع الايه، مع الاخر. وناحية اخرى لا ده في عبارة صفتتني هنا، وانصافا لمؤلف الكتاب احكام التقرير عفى الله عنا وعنه، اذكر ما علمته منه وعنه من ان هذا الملحظ اللي هو اقسام الكفر هو ما رجع اليه واقر به بعد مراجعات. الله، رجع اليه انت واقر به بعد مراجعات متى؟ ومن الذي راجعه ده الكتاب؟ اول طبعة، اول طبعة كان سنة كام؟ حد سمع حرف واحد الا بعد فتوى اللجنة الدائمة؟ ها؟ طيب، ودي التوبة دي نفسها وزعت في مؤتمر ايه؟ تكساس، كان سنة كام؟ يوم 25 نوفمبر، كان 25 كام؟ نوفمبر. شعركم ان احنا ان الناس يكونوا سمعوا حاجة عنها. فهو بيقول هنا وانصافا لمؤلف كتاب احكام التقرير عفى الله عنا وعنه، اذكر ما علمته منه وعنه من ان هذا الملحظ اللي هو اقسام الكفر هو ما رجع اليه واقر به بعد مراجعات ومناقشات. برضو في اسلوب في معاريض، من الذي راجعه وناقشه؟ طبعا هو بيوم ان هو الذي راجعه وناقشه، وهو بانتظار ان يجدد طبع كتابه ليبين خطأه من صوابه، ولعله فاعل قريبا ان شاء الله تعالى. انا اقول لك الناس دي عايزه ايه بالظبط. وناحيه اخرى من باب الانصاف ايضا، ان مبحث اقسام الكفر لم يكن اساسيا لذاته، ده كذب. خلي بالك هو بيقول لك وناحيه اخرى من باب الانصاف ايضا، ان مبحث اقسام الكفر لم يكن اساسيا لذاته عند مؤلف احكام التقرير، وانما جاء جانبيا ردا على الوالغين في تكفير المسلمين من الذين جعلوا مسألة التكفير تكفير الحكام من اصول مسائلهم الكبرى وفتنتهم العظمى. شوف الكبر غلب عليه مرة ثانية، فيعتذر بان هذا الرجل انتحل عقيدة المرجئة والجهمية، وإنما الذي دفعه إلى ذلك ولوغ الوالغين على الوالغين. وهذه الناحية نفسها قد نبه عليها وأشار إليها فضيلة الشيخ سعد الحسين في رسالته الشخصية المرسلة إلى المكتبة التي تولت نشر الكتاب، فكان من ضمنها قوله لأن الحركيين الإسلاميين بالغوا في تكفير العصاة والمخالفين وبخاصة الحكام المسلمين، مع انهم يجادلون عن عباد القبور ضد دعاة التوحيد والسنة، مع انهم لا يشغلون انفسهم بالتكفير وبخاصة للمعين. ايه بقى الكلام ده ما تعرفش؟ عايز يقول بايه الكلام ده؟ عايز يقول بايه؟ يقول لك وهذه الناحية نفسها قد اشار اليها فضيلة الشيخ سعد الحسين في رسالته الشخصية المرسلة الى المكتبة التي تولت نشر الكتاب. ايوه الرسالة دي عايز يقول فيها ايه؟ يعني اذا هل يجوز لنا ان نعتذر عن مراد شكري في انتحاله لعقيدة المرجئة والجهمية وكذلك لعلي بن حسن الحميد ما دام ان الهدف صحيح، يعني الغاية تبرر الوسيلة؟ ماشي خلاص. الامر الثالث قول المرجئة مذهب فاسد ورأي كاسد، وقد نقلت في كتابي صيحة نذير عددا من النقول عن أهل العلم في بيان سوء مذهبهم وفساد كلامهم، من ذلك أقوال الإمام أحمد بن حنبل والإمام الأجري والإمام البربهاري رحمه الله جميعا. ثم نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 7/195-205 الذي فيه بيان أصناف المرجئة ونقض أنواع معتقداتهم الباطلة الفاشلة، وردود شيخنا الألباني على الإرجاء والمرجئة قبل أكثر من 20 عاما في رسالته العقيدة الطحاوية، شرح وتعليق معلومة مشهورة. صح صح، كلام الشيخ الألباني في نقد العقيدة الطحاوية معلوم مشهور. وإني بحمد الله وتوفيقي بريء من كل ذلك، من ذلك كله وجله، يعني قليله وكثيره بس هو بتحرف ان شاء الله في الكلام، موافقا على ما عليه علماء الاسلام والائمه الاعلام، وما قد ورحت قد من ايه من قوسين، خلي بالك عشان كلمه قد اللي حطها من قوسين دي ليها شغل كبير، وما قد اكون اخطات فيه او التبس علي من امره شيء في هذا الباب وغيره، فإني راجع عنه آيب فيه إلى الصواب من غير مكابرة ولا ارتياب. وأخيرا ما أجمل ما ورد بين فتوى اللجنة من قول مشايخنا نفع الله بهم وعلى من لم ترسخ قدمه في العلم الشرعي أن لا يخوض في مثل هذه المسائل حتى لا يحصل من الضرر وإفساد العقائد أضعاف ما كان يؤمله من النصح والإصلاح. أقول ومن هذا الباب نفسه كلام فضيلة أستاذنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مسألة التكفير، حيث أجاب على سؤال من سأله في هذه المسألة بقوله: هذه المسألة طويلة الزيول عظيمة الخطر، والإجابة عنها معلومة في كتب العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ الألباني والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد العزيز بن باز، فليرجع إليهم. دي في مجلة الفرقان الكويتية عدد 95. قلت: ما أشد إنصافه وتواضعه حفظه الله ونفع به، فهو من العلماء بل ومن الكبار، ومع ذلك عزى لمن هم كبار أيضا عنده إيضاحا للحق وإبانة للصواب. فالله أسأل أن يوفق مشايخنا وعلماءنا لمزيد من الصواب، وأن يلهمنا وإخواننا الرجوع إلى الحق والالتزام بمنهج السلف والعمل به والدعوة إليه، إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. كتبه علي بن حسن الأردن 10 ربيع الأول 1419 هجرية. 10 ربيع إيه الاول، احنا في شهر ايه؟ شعبان. اب واحد تبرأ هو نقل عن مجلة الفرقان الكويتية مش كده؟ اب واحد تبرأ وقال ايه؟ قال تصريح في مجلة الفرقان نفسها، فعلي حسن حميد رد عليه ردودا ما أنزل الله بها من سلطان. إيضاح وتوضيح، هو موزع التوبة وموزع معها الكلام ده برضه، وفي نفس التوبة متعرفش عايز يقول ايه، يقول لك انا توبت عن الكلام ده، وبعد يرجع يقول الكلام ده لا يعبر الا عن وجهة نظر قائله، والدليل على ذلك انه لم ينشر في الاردن ولم يبع في الاردن ولم يصل الى الاردن منه الا بعض النسخ القليله، وبعدين القليله جدا، وبعد ذلك يرجع يقول لك ثاني ايه، ان في صيحه نذير نقلت كلام الشيخ عبد العزيز بن باز وتعليقه على كلام الطحاوي، وبعدين تلاقيه مستشهد بكلام الطحاوي والشيخ يقول الالباني يقول كلام جيد متين، مع ان الشيخ الالباني علق على كلام الطحاوي في العقيده الطحاويه. ممكن ده يكون يا اخوانا شيء من ال يعني احيانا الانسان تحدث له غفله نتيجه لامور كثيره، او يكون ان يكون الحق عندنا دائما اغلى من الجميع فشوف الرسالة دي التي طلب فيها اضطرابا شديدا، يجي بعد كده ايضاح وتوضيح كتبه علي بن حسن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فان اطلعت على مجلة الفرقان عدد جمادى الاولى سنة 1419 هجرية، فرأيت تحت زاوية اقوال وردود نشرا لكلمة كنت كتبتها تأييدا لفتوى اللجنة، تأييدا لفتوى اللجنة الدائمة، وحاطط تأييدا دي بين قوسين برضه، لفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في هيئة كبار العلماء في إنكار حصر التكفير بالتكذيب والجحود، وكشفا لغلط ومغالطة ضمن سؤال السائل، وتوضيحا للحق في بعض المسائل. وقد كان بين يدي ذلك فيما نشرته المجلة المذكورة مقال حسن جميل لفضيلة الأخ الشيخ حاي الحاي، وفقه الله للخير، بعنوان نصح الخلق في الرجوع إلى الحق، وذكر فيه من آثار السلف أقوال أهل العلم في ذلك الطيب المبارك مما نحن بحاجة ماسة إليه. فجزى الله خيرا المجلة على ما قام به مشكورة من نشر كلمتي آنفة الذكر، وجزى الله خيرا أخانا الفاضل الشيخ حائر حائر نفع الله به على جهدي في مقاله الذي جعله مدخلا لكلمتي وبياني. وفي كلامها هنا مزيد من الإيضاح والتوضيح للمسألة كلها أساسا وكلمتي السابقة تبعا، فأقول بالله التوفيق ومنه العون والتحقيق. أولا، العنوان الكبير الذي وضع على رأس كلمتي غير تام النص غامض المضمون، العنوان اللي اتوضع على رأس المقالة بتاعته غير تام النص بل هو غامض المضمون، ذلكم أن العنوان المذكور بعد ذكر كتاب إحكام التقرير وفتوى اللجنة الدائمة فيه هو الحلبي نقط، فإني راجع عنه آيب إلى الصواب من غير مكابرة ولا ارتياب. إيه بقى اللي هو بينتقده على كاتب المقالة أو على من وضع هذا العنوان؟ فحرف الهاء في عنه عائد إلى ماذا؟ فإني راجع عنه، وما هو مفهومه والمراد منه؟ فلو نقلت العبارة بتمامها لزال الغموض وانحل ما قد، ورحات قد من ايه قسم تاني، ينتج منه وعنه من اشكال. انا حاجة زهق والله يا اخواني، معلش انا شايف ان الساعة بقت 9:05، احنا قدامنا في هذه المحاضرة تتمة وتكملة، ايضاح وتوضيح اللي علي حسن عبد الحميد ذكره كويس، وبعد كده تعليق لبعض اهل العلم. بس قبل التعليق بتاع اهل العلم، بعض اهل العلم ده، علينا ان نذكر ان هذه عقيدة علي بن حسن بن عبد الحميد في مؤلفاته، علي ان اذكر هذا. مش هو بيقول لك ان الشيخ علي بن باز انكر على الطحاوي انه حصل الكفر في الجحود والتكذيب، في الجحود والايه؟ في الجحود. وهو بيقال في اللجنة الدائمة ان الكفر ما لا يكون جحودا ولا تكذيبا فقط، ده كلام باطل فعلا وكلام مرجع، ونحن برغم الله منه، مش كده؟ رسالة حكم تارك الصلاة، انا نقلت لك كلام الطحاوي الذي احتج به هو الشيخ حفظه الله، لكن انا عايز ابين لك بقى النقولات الكثيرة التي نقلها وهو يدندن على ان الكفر لا يكون الا جحودا، مع التدليس الشديد الذي قام به في كلام القدامى والمعاصرين من اهل العلم مما يوهم خلاف ما كتبوه. والشريط مسجل والكتب ايه موجودة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.